السؤال: من قائل هذا البيت وفي أي مناسبة؟ أمنت لما أقمت العدل بينهم ونمت نوما قرير العين هانيها؟ أحمد علي غالب، الشيخ عثمان، عدن. الجواب: ورد هذا البيت في قصيدة للشاعر محمد حافظ إبراهيم تسمى بالقصيدة العمرية، سرد فيها حكاية على لسان بعض المؤرخين خلاصتها أن كسرى ملك الفرس أوفد إلى الخليفة عمر بن الخطاب رسولا، فلما جاء الرسول المدينة رأى الخليفة نائما بلا وسادة كغيره من الناس، فعجب من ذلك، وكان يتوقع أن يرى الخليفة في قصر المنيف وحوله الخدم والحشم تحيط به الجنود والحراس، فقال: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. وفي رواية أخرى أنه لما جاء بالهرمزان ملك خوزستان أسيرا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان عمر غائبا عن منزله، فأخذ الموكل بالهرمزان يقتفي أثر الخليفة حتى عثر عليه في بعض المساجد نائما متوسدا درته أي صوته، فلما رآه الهرمزان قال: هذا والله الملك الهني، عدلت فأمنت فنمت، والله إني قد خدمت أربعة من ملوك الأكاسرة أصحاب التيجان، فما هبت أحدا منهم هيبتي لصاحب هذه الدرة. فحافظ إبراهيم يقول في قصيدته العمرية: وراع صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها، وعهده بملوك الفرس أن لها سورا من الجند والأحراس يحميها، رآه مستغرقا في نومه فرأى فيه الجلالة في أسمى معانيها. ثم يقول: وقال قولة حق أصبحت مثلا، وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها: أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت لوم قرير العين هانيها؟ السؤال: من قائل هذين البيتين وفي أي مناسبة؟ فهبني مسيئا كالذي قلت ظالما، فعفوا جميلا كي يكون لك الفضل، فإن لم أكن للعفو منك لسوء ما أتيت به أهلا فأنت له أهل. فايز سعسوع، حاصبية، لبنان. الجواب: لا أعرف لهذين البيتين قائلا، ولكني أعرف حكاية عنهما وجدتها في كتاب المستطرف، وخلاصتها أن بعضهم سعى إلى المنصور الخليفة العباسي برجل من ولد الأشتر النخعي، وذكر له أنه يميل إلى بني علي ويتعصب لهم، فأمر المنصور بإحضاره، فلما مثل بين يديه قال: يا أمير المؤمنين، ذنبي أعظم من نقمتك وعفوك أعظم من ذنبي. ثم أنشد: فهبني مسيئا كالذي قلت ظالما، فعفوا جميلا كي يكون لك الفضل، فإن لم أكن للعفو منك لسوء ما أتيت به أهلا فأنت له أهل. فعفى عنه المنصور وأمر له بصلة. ويحضرني في هذه المناسبة أقوال تقرب من معنى هذين البيتين، فهذا إبراهيم السواق يقول كما في كتاب الكامل: هبيني يا معذبتي أسأت، وبالهجران قبلكم بدأت، فأين الفضل منك فديت نفسي علي إذا أسأت كما أسأت. وهذا أبو الهيثم خالد الكاتب يقول: هبني أسأت وكان ذنبي مثل ذنب أبي لهب، فأنا أتوب وكم أسأت وكم أسأت ولم أتوب. ويقول ابن الطفرية: هبين امرأ إما بريئا ظلمته، وإما مسيئا تاب بعد وأعتبى، وكنت كذي داء تبغى لدائه طبيبا، فلما لم يجده تطببا. ومن أجمل ما قيل في العتاب قول أبي الطريف كما في الأمالي للقالي: أتهجرون فتى أغري بكم تيها، حقا لدعوة صب أن تجيبوها. أهدى إليكم على نأي تحيته حي بأحسن منها أو فردوها. السؤال: من القائل وفي أي مناسبة؟ أليس قليلا نظرة أن نظرتها إليك؟ وكلا ليس منك قليل. كامل خياط، بغداد، العراق. الجواب: هذا البيت للشاعر يزيد بن الطفرية أو الطفرية من جملة أبيات، يقول في أولها: عقيلية أما ملاث إزارها فبعص، وأما خصرها فبتيل. وذكرت الأبيات في وفيات الأعيان لابن خلكان، وفي الأمالي لأبي علي القالي، وفي معجم الأدباء لياقوت وغيرها. والغريب أن مطلع الأبيات عقيلية أما ملاث إزارها منسوب في زهر الآداب إلى أبي كبير الهذلي، وبعضهم ينسبه إلى العباس بن قطن، ويقول يزيد بن الطفرية: تقيض أكناف الحمى ويظلها بنعمان من وادي الأراك مقيل، أليس قليلا نظرة أن نظرتها إليك؟ وكلا منك ليس قليل. ثم يقول: فديتك أعدائي كثير، وشقتي بعيد، وأشياعي لديك قليل، وكنت إذا ما جئت بعلة، فأفنيت علاتي فكيف أقول؟ فما كل يوم لي بأرضك حاجة، ولا كل يوم لي إليك رسول. صحائف عندي للعتاب طويتها، ستنشر يوما والعتاب طويل، فلا تحملي ذنبي وأنت ضعيفة، فحمل دمي يوم الحساب ثقيل. وذكر القاضي في الأمالي أن إسحاق بن إبراهيم الموصلي كما سيأتي قال: أنشدت الأصمعي: هل إلى نظرة إليك سبيل؟ يروى منها الصدى ويشفى الغليل، إنما قل منك يكثر عندي، وكثير ممن تحب القليل. فقال الأصمعي: هذا والله الديباج الخسرواني. وذكر معجم الإدباء لياقوت هذه الأبيات لإسحاق بن إبراهيم الموصلي هكذا: هل إلى أن تنام عيني سبيل، إن عهدي بالنوم عهد طويل، غاب عني من لا أسمي، فعيني كل يوم وجدا عليه تسيل، إنما قل منك يكثر عندي، وكثير ممن تحب القليل. وكان إسحاق إذا غنى هذه الأبيات تفيض عيناه ويبكي أحر بكاء، فسئل عن بكائه فقال: تعشقت جارية فقلت لها هذه الأبيات، ثم ملكتها وكنت مشغوفا بها حتى كبرت واعتلت عيني، فإذا غنيت هذا الصوت ذكرت أيامي المتقدمة وأنا أبكي على دهري. وكان يزيد بن الطفرية يعشق جارية اسمها وحشية، وكثير من أشعاره فيها، ومن أشعاره فيها قوله: لو أنك شاهدت الصبا يا ابن بوزل بفرع الغضا إذ راجعتني غياطله، لشاهدت لهوا بعد شحط من النوى على سخط الأعداء حلوا شمائله، ويوما كإبهام القطاط مزينا لعيني ضحاه غالبا لي باطله، بنفسي من لو مر برد بنانه على كبدي كانت شفاء أنامله، ومن هابني في كل أمر وهبته فلا هو يعطيني ولا أنا سائله. ويقال إن وحشية رثته بقصيدة مشهورة، والأصح أنها لزينب بنت الطفرية أخت يزيد. وذكر ابن خلكان أبياتا له لم يذكرها صاحب الأغاني، وأورد له أبو الحسن الطوسي قوله: ألا رب راج حاجة لا ينالها، وآخر قد يقضى له وهو جالس يجول لها هذا وتقضى لغيره، وتأتي الذي تقضى له وهو آيس. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ يا رب ما حيلتي فيها وقد ذبلت كزهرة الروض فقد الغيث أظماها، يكاد ينقض قلبي حين أنظرها تبكي وتفتح لي من جوعها فاها. الغيلاني إدريس مستغانم الجزائر. الجواب: هذان البيتان للشاعر العراقي معروف الرصافي من قصيدة بعنوان الأرملة المرضعة، ومطلعها: لقيتها ليتني ما كنت ألقاها، تمشي وقد أثقل الإملاق ممشاها. ويتكلم الرصافي عن الأرملة وعن طفلتها الرضيعة فيقول: تقول يا رب لا تترك بلا لبن هذا الرضيعة وارحمني وإياها. ما تصنع الأم في تربيب طفلتها إن مسها الضر حتى جف ثدياها. ثم يقول: يا رب ما حيلتي فيها وقد ذبلت كزهرة الروض فقد الغيث أغماها، ما بالها وهي طول الليل باكية والأم ساهرة تبكي لمكاها. يكاد ينقض قلبي حين أنظرها تبكي وتفتح لي من جوعها فاها. وتقع القصيدة في 37 بيتا يقول في آخرها: هذه حكاية حال جئت أذكرها وليس يخفى على الأحرار مغزاها. أولى الأنام بعطف الناس أرملة، وأشرف الناس من في المال واساها. وتوفي الرصافي عام 1946 للميلاد الموافق لعام 1365 للهجرة. وقد نظم السيد عبد الكريم العلاف تاريخ الوفاة بهذين البيتين: أمثل الشاعر المعروف يبقى رهين البيت في عيش كفافي، فقم واندب مآثره وأرخ بعدن مات معروف الرصافي. وللرصافي قصائد حزينة من هذا النوع، ومن ذلك قصيدة طويلة بعنوان أم اليتيم، مطلعها: رمت مسمعي ليلا بأنة مؤلم فألقت فؤادي بين أنياب ضيغمي. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ فليصنع الدهر بي ما شاء مجتهدا فلا زيادة شيء فوق ما صنع. علي أحمد قاسم المنبري، جرانج ماوث، بريطانيا. الجواب: هذا البيت هو من جملة أبيات رأيتها منسوبة في المخلاه للعاملي إلى عبد العزيز الماجشون من فقهاء المدينة، فقد قال له المهدي يوما: يا ماجشون، ما قلت لأصحابك حين فارقتهم؟ فقال: قلت لله باك على أحبابه جزعا، قد كنت أحضر منذا قبل أن يقع، إن الزمان رأى لف السرور لنا فدب بالبين فيما بيننا وسعى. ما كان والله شؤم الدهر يتركني حتى يجرعني من بعدهم جرعا، فليصنع الدهر بي ما شاء مجتهدا فلا زيادة شيء فوق ما صنع. وذكر ابن حجة الحموي الأبيات في ثمرات الأوراق ونسبها إلى عبد الله الماجشون وليس إلى عبد العزيز الماجشون، وقال إنه من فقهاء المدينة، وذكر الحكاية كما أوردناها آنفا مع المهدي. والماجشون هذا ليس من فقهاء المدينة السبعة المشهورين، ولعله من الفقهاء الآخرين. والماجشون بضم الجيم في القاموس هي السفينة، ولقب معروف معرب من الفارسية عن ماهكون. وذكر ابن خلكان عن أبي مروان عبد الملك ابن عبد العزيز أن لقبه الماجشون بكسر الجيم، وقال إن معناه المورد أو الأبيض الأحمر، ويظهر أن الماجشون بكسر الجيم أو ضمها صحيح. ولعله من المفيد أن نذكر أن فقهاء المدينة المشهورين سبعة، وهم القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، وعروة ابن الزبير ابن العوام، وأبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام، وسعيد ابن المسيب بفتح الياء أو كسرها، وخارجة ابن زيد ابن ثابت، وسليمان ابن يسار، وعبيد الله ابن عبد الله ابن عتيبة ابن مسعود. السؤال: قرأتم في حلقة سابقة هذا البيت: إذا أنت لم تنفع فضر، فإنما يرجى الفتى كيما يضر وينفع، بتخفيف الجيم في يرجى، مع أن الوزن يقتضي أن تكون مشددة، فما رأيكم؟ ثم إني آمر أن تنظروا في فكرة إخراج كتاب حافل يتضمن كل ما سئلتم عنه في برنامج قول على قول، ليكون موسوعة علمية أدبية ومرجعا كبيرا. عبد الله علي با مخرمة، جدة، المملكة العربية السعودية. الجواب: أنت تقول يا سيد عبد الله إنه كان من الواجب أن أقرأ البيت كما ذكرت، أي هكذا: إذا أنت لم تنفع فضر، فإنما يرجى الفتى كيما يضر وينفع، وهو كما قلت من وزن الطويل وتقطيع هذا البيت: فعول مفاعيل، فعول مفاعل، فعول مفاعيل، فعول مفاعل. وهذا القول صحيح، ولكن شعراء الجاهلية كثيرا ما كانوا في هذا البحر من الشعر يستعملون الخرم في تقطيعة فعول، وهو أن يستعملوا فعل بدلا من فعول. خذ مثلا قول عنترة: لله عينا من رأى مثل مالك، عقيرة قوم إن جرى فرسان. فتقطيع هذا البيت هو: فعل مفاعيل، فعول مفاعل، فعول مفاعيل، فعول فعول. ولذلك فإننا إذا قرأنا البيت باستعمال كلمة يرجى بالتخفيف كما كنت قرأته، بدلا من يرجى بالتشديد، فوزن البيت يكون: فعول مفاعيل، فعول مفاعل، فعل مفاعيل، فعول مفاعل. ومن هنا ترى يا سيد عبد الله أن قراءتنا للبيت بالتخفيف لا تخرج عن عادة استعمال الخرم عند شعراء الجاهلية. ولكني عند مراجعة الحلقة التي أذعت فيها جواب عن هذا البيت وجدت أنني لم أستعمل كلمة يرجى، وإنما استعملت كلمة يراد، وهي في وزن فعول، ولكن استعملت كلمة يرجى في مناسبة أخرى. أما اقتراحك بشأن جمع برنامج قول على قول في كتاب، فهذا ما أعمله الآن. وقد أتى ابن رشيق في العمدة وابن عبد ربه في العقد الفريد وغيرهما على ذكر شيء من الاختلاف في رواية أبيات من الشعر يقع فيها نقص طفيف في الوزن. وقوله كيما يضر وينفع بالرفع هو لأن ما كافة منعت الفعل من النصب بكي، والأغلب أنها تنصب مع وجود ما، وقد ورد ذلك في أشعار كثيرة. والضرر والنفع عند العرب دليل على المقدرة وطول الباع، فالمرء ذو سلطان وقوة ما دام قادرا على أن يضر وينفع، كما رأينا في بيت النابغة المسؤول عنه. ومن الأقوال في ذلك قول نصيب يمدح البرامكة: عند الملوك مضرة ومنافع، وأرى البرامكة لا تضر وتنفع. وهذا أبلغ في المدح، لأن البرامكة فاق الملوك مع قدرتهم على الضرر. ويقول أبو تمام: ولم أرى نفعا عند من ليس ضاررا، ولم أرى ضرا عند من ليس ينفع. ويقول حسان بن ثابت: قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم، أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا. السؤال: من القائل وما المناسبة؟ السيف أصدق من زياد خطبة في الحرب إن كانت يمينك من برا. عبد الرحمن البدوي الحاج، محطة سكة حديد التراجمة، السودان. الجواب: هذا البيت من قصيدة مدح بها أبو بكر ابن عمار المعتضد بالله ويقول في أوائلها: ملك إذا ازدحم الملوك بمورد ونحاه لا يردون حتى يصدر، إلى أن يقول: أندى على الأكباد من قطر الندى، وألذ في الأجفان من سنة الكرى. السيف أصدق من زياد خطبة في الحرب إن كانت يمينك منبرا. والمعتضد بالله هذا هو أبو عمرو عباد ابن محمد ابن إسماعيل العبادي، ملك على أشبيلية بعد وفاة أبيه القاسم، وكان مستبدا بالملك بعد أن أفنى جميع مناوئيه ومن يخشاهم على ملكه، وخلفه ابنه المعتمر ابن عباد المشهور الذي نفاه يوسف بن تشفين إلى أغناط في المغرب وبقي مسجونا هناك حتى توفي. أما زياد الذي يشير إليه ابن عمار في البيت المسؤول عنه فهو زياد بن سمية أو زياد بن أبيه، وكان من دهات العرب وخطبائهم، واستلحقه معاوية به وعينه عاملا له على الكوفة والبصرة، وبقي في هذا العمل حتى توفي. ومطلع قصيدة أبي بكر ابن عمار: أدر المدامة فالنسيم قد انبرى، والنجم قد صرف العنان عن السرى، والصبح قد أهدى لنا كافوره لما استرد الليل منا العنبرى، والروض كالحسنى كساه زهره وشيا، وقلده نداه جوهرا. ثم ينتقل ابن عمار إلى مدح المعتضد ابن عباد، وتهزه روح الصبا فتخاله سيف ابن عباد يبدد عسكرا: ملك إذا ازدحم الملوك بمورد ونحاه لا يردون حتى يصدر، أندى على الأكباد من قطر الندى، وألذ في الأجفان من سنة الكرى. ويقول بعد ذلك: يا أيها الملك الذي حاز العلا وحباه منه بمثل حمدي أنورا، أثمرت رمحك من رؤوس ملوكهم لما رأيت الغصن يعشق مثمرا. والقصيدة تقع في أزيد من 35 بيتا. وأخبار ابن عمار في نفح الطيب، ولا سيما أخباره مع المعتمد ابن عباد. السؤال: لقد مر على مسمعي بيت من الشعر لم أعرف قائله ولا المناسبة، وهو: لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق. محمد سليمان سليمان علي أبو حمد السودان. الجواب: هذا البيت من شعر عمرو بن الأهتم، وهو من جملة أبيات أوردها معجم الشعراء للمرزباني، وهي: ذريني فإن البخل يا أم هيثم لصالح أخلاق الرجال صروق، ذريني فإني ذو فعال تهمني نوائب يغشى رزقها وحقوق، ومستنبح بعد الهدوء دعوته وقد حان من نجم الشتاء خفوق، فقلت له أهلا وسهلا ومرحبا فهذا مبيت صالح وصديق، وكل كريم يتقي الذم بالقرى وللخير بين الصالحين طريق، لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق. وكان عمرو هذا يلقب بالمكحل لجماله، وقد أورد أبو تمام في حماسته هذه الأبيات إلا بيتا واحدا، ولكنه أورد بيتا لم يرده المرزباني في معجمه، وهو: ذريني وحطي في هواي فإنني على الحسب الذات الرفيع شفيق. وذكر التبرزي في صفحه للحماسة أن عمرو ابن الأهتم كان غلاما حينما وفد بنو تميم على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا 70 أو 80 رجلا، وهم الذين كانوا ينادون النبي من وراء الحجرات بصوت جاف عال ويقولون: اخرج الينا يا محمد، فقد جئنا لنفاخرك ومعنا شاعرنا وخطيبنا. فخرج اليهم رسول الله وجلس، فقام الاقرع ابن حبس من بني تميم فتكلم، ورد عليه الرسول كلامه أحسن رد وأبلغه، ثم توالى الخطباء والشعراء، وجمع لهم النبي خطباءه وشعراءه فأفحمهم، فأسلم بنو تميم وأقاموا عنده يتعلمون القرآن ويتفقهون في الدين. ولما أرادوا العودة إلى قومهم أعطاهم رسول الله وكساهم وسألهم: أما بقي منكم أحد؟ وكان عمرو بن الأهتم هذا في ركابهم وهو غلام حدث، فقال قيس بن عاصم: لم يبق منا إلا غلام حديث السن في ركابنا. فأعطاه الرسول مثل ما أعطاهم. وفي معجم الشعراء أن النبي لما سمع شعر عمرو بن الأهتم قال: إن من الشعر حكما ومن البيان سحرا. وهذا قول مشكوك فيه، لأن عمرا كان صغيرا حينئذ. ويقال إن عمرو بن الأهتم كان له ابن يقال له نعيم في جمال أبيه، بل كان من أجمل الناس، ولكن كان فيه تأنيف، فذمه عبد الرحمن بن حسان بقوله: كل الذي كاد لولا خط لحيته يكون أنثى عليه الضر والمسك، هل أنت إلا فتاة الحي إن أمنوا يوما وأنت إذا ما حاربوا دعكوا. وفي كتاب الحماسة لأبي تمام باب خاص بإكرام الضيف. ويقول بشار بن برد: وكنت إذا ضاقت علي محلة تيممت أخرى ما علي مضيق، ولا ضاق فضل الله عن متعفف ولكن أخلاق الرجال تضيق. وسمي أبو الشاعر بالأهتم لأن قيس بن عاصم ضرب فمه بقوس فهتم أسنانه، أي كسرها من الأمام. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه بمناسبة سماعه شعر عمرو بن الأهتم، فالمشهور: إن من البيان لسحرا، وهذا ما أورده الميداني في كتاب الأمثال، ولكن الرواية فيها اختلاف من حيث الزيادة والنقصان. والقصيدة التي منها أبيات عمرو بن الأهتم موجودة في المفضليات للضبي في 23 بيتا. السؤال: من القائل وما المناسبة؟ وما كل ذي نصح بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي. محمد صالح الزير، بريدة، القصيم، المملكة العربية السعودية. الجواب: هذا البيت لأبي الأسود الدؤلي، واسمه ظالم بن عمرو بن سفيان. والبيت من جملة أبيات هي: أمنت على السر امرأ غير حازم، ولكنه في الود غير مريب، أذاع به في الناس حتى كأنه بعلياء نار آذنت بثقوب. وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، وما كل مؤت نصحه بلبيب، ولكن متى ما جمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيب. أما المناسبة التي قيلت فيها هذه الأبيات فهي كما جاءت في كتاب الأغاني، أن أبا الأسود خطب امرأة من عبد القيس يقال لها أسماء بنت زياد، وأسر الخبر إلى صديق له من الأزد يقال له الهيثم بن زياد، فأفشى الصديق السر إلى ابن عم لها كان يخطبها، فمشى ابن عمها الخاطب إلى أهلها فأخبرهم خبر أبي الأسود وسألهم أن يمنعوها من زواجه، وذلك لأن أبا الأسود كما قيل كان يطمع في مال لها عند أهلها، فامتنع أهلها عن تزويجها بأبي الأسود وضاروها حتى تزوجت بابن عمها. فقال أبو الأسود في ذلك وللقوله أيضا في هذه المناسبة: لعمري لقد أفشيت يوما فخانني إلى بعض من لم أخش سرا ممنعا، فمزقه مزق العمى وهو غافل، ونادى بما أخفيت منه وأسمعا، وكنت إذا ضيعت سرك لم تجد سواك له إلا أشدت وأضيعا. واقتبس ابن عبد ربه بيت أبي الأسود الدؤلي المسؤول عنه فقال: أيقتلني دائي وأنت طبيبي، قريب وهل من لا يرى بقريبي، لئن خنت عهدي إنني غير خائن، وأي محب خان عهد حبيبي، وساحبة فضل الذيول كأنها قضيب من الريحان فوق كثيبي، إذا برزت من خدرها قال صاحبي أطعني وخذ من حظها بنصيبي، فما كل ذي لب بمؤتيك نصحه وما كل مؤت نصحه بلبيبي. السؤال من القائل وما هي المناسبة، فيا ليت أم الفضل كانت قرينتي هنا في هنا في جنة أو جهنم. علي عثمان آدم علي، وادي حلفة، السودان. الجواب هذا البيت للشاعر الأموي عمر بن أبي ربيعة من أبيات وحكاية. أما الحكاية كما أوردها القالي في ذيل الأمال، فهي أن عمر بن أبي ربيعة وكثير عزة وجميل بن معمر أو جميل بثينة اجتمعوا بباب عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي، فأذن لهم فدخلوا فقال لهم أنشدوني أرق ما قلتم في الغواني. فأنشده جميل بثينة حلفت يمينا يا بثينة صادقا، فإن كنت فيها كاذبا فعميت، إذا كان جلد غير جلدك مسني وباشرني دون الشعار شريت، ولو أن راقي الموت يرقي جنازتي بمنطقها في الناطقين حييت. وأنشده كثير عزة بأبي وأمي أنت من مظلومة طبن العدو لها فغير حالها، لو أن عزة خاصمت شمس الضحى في الحسن عند موفق لقضى لها، وسعى إلي بصرم عزة نسوة جعل المليك خدودهن نعالها. وأنشد ابن أبي ربيعة المخزومي القرشي ألا ليت قبري يوم تقضى منيتي بتلك التي ما بين عينيك والفم، وليت طهوري كان ريقك كله، وليت حنوطي من مشاشك والدم، ألا ليت أم الفضل كانت قرينتي هنا أو هنا في جنة أو جهنم. فقال عبد الملك لحاجبه أعطي كل واحد منهم 2000 وأعطي صاحب جهنم 10,000. ويروى أيضا البيت الأول من أبيات ابن أبي ربيعة هكذا ألا ليت أني يوم تقضى منيتي لثمت الذي ما بين عينيك والفم. وتذكرني هذه الحكاية بما جرى للشعراء مع المنصور الخليفة العباسي، فقد دخل عليه الشعراء وفيهم طريح بن إسماعيل الثقفي وابن ميادة وغيرهما، فأذن لهم في الإنشاد فأنشدوه من وراء حجاب، حتى دخل ابن هرمة في آخرهم فأنشده حتى بلغ إلى قوله كريم له وجهان وجه لدى الرضا أسيل ووجه في الكريهة باسل، له لحظات عن حفافي سريره إذا كرها فيها عقاب ونائل، فأم الذي آمنت آمنة الردى وأم الذي حاولت بالثكل ثاكل. فقال المنصور يا غلام ارفع الحجاب وأعط الشعراء 2000 وأعط ابن هرمة 10,000. وفي جلسة أخرى لعبد الملك ليس مع جميل بثينة وكثير عزة ولكن مع بثينة وعزة، فقد دخلتا عليه يوما فانحرف إلى عزة وقال أنت عزة كثير، فقالت أنا أم بكر، فقال لها أتروين قول كثير لقد زعمت أني تغيرت بعدها ومن ذا الذي يا عزة لا يتغير، فقالت لست أروي هذا ولكنني أروي قوله كأني أنادي أو أكلم صخرة من الصم لو تمشي بها العصم زلتي. ثم انحرف إلى بثينة وقالت أنت بثينة جميل، قالت نعم يا أمير المؤمنين، فقال ما الذي رأى فيك جميل حتى لهج بذكرك من بين نساء العالمين، قالت الذي رأى الناس فيك فجعلوك خليفتهم، فضحك وأجازهما وفضل بثينة على عزة في الجائزة. السؤال من قائل هذه الأبيات إذا ظالم يستحسن الظلم مذهبا ونج عتوا في قبيح اكتسابه فكله إلى صدق الليالي فإنها ستبدي له ما لم يكن في حسابه. ف فكم قد رأينا ظالما متمردا يرى النجم يهوي تحت ظل ركابه، فعما قليل وهو في غفلاته أناخت صدور الحادثات ببابه، فأصبح لا مال ولا جاه يرتجى ولا حسنات تلتقى في كتابه. وجوزي بالأمر الذي كان فاعلا وصب عليه الله صوت عذابه. أحمد بن علي الدثيمي، ولاية الدثينة، جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية. الجواب: هذه الأبيات رأيتها منسوبة إلى الإمام الشافعي، والأبيات جميعها هي: بلوت بني الدنيا فلم أر فيهم سوى من غدا والبخل ملء إهابه، فجردت من غمد القلاعة صارما قطعت رجائي منهم بذبابه، فلاذا يراني واقفا في طريقه ولاذا يراني قاعدا عند بابه، غني بلا مال عن الناس كلهم وليس الغنى إلا عن الشيء لا به. ثم يقول: إذا ظالم يستحسن الظلم مذهبا ولج عتوا في قبيح اكتسابه، فكله إلى صرف الليالي فإنها ستبدي له ما لم يكن في حسابه. فكم قد رأينا ظالما متمردا يرى النجم يهوي تحت ظل ركابه، فعما قليل وهو في غفلاته أناخت صدور الحادثات ببابه، فأصبح لا مال ولا جاه يرتجى ولا حسنات تلتقى في كتابه. وجوزي بالأمر الذي كان فاعلا وصب عليه الله صوت عذابه. وقد وجدت هذه الأبيات أو أكثرها منسوبة إلى محرز بن خلف من أدباء تونس وعلمائها، وكانت وفاته سنة 413 هجرية. ومن أبياته التي في روايتها بعض اختلاف عما ذكرناه قوله: إذا ظالم قد عاهد الظلم مذهبا وجار غلوا في قبيح اكتسابه، فكم ذا رأينا ظالما متجبرا يرى النجم تيها تحت ظل ركابه، فلما تمادى واستطال بجوره أناخت صروف الحادثات ببابه، فلا فضة تحميه عند انفضاضه ولا ذهب يثنيه عند ذهابه. السؤال: من قائل هذا البيت وما مطلع القصيدة؟ وأود طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. مبروك مبارك البشري، جدة، المملكة العربية السعودية. الجواب: هذا البيت للشاعر الجاهلي عنترة العبسي من قصيدة مطلعها: وكتيبة لبستها بكتيبة شهباء باسلة يخاف رداها. وهي قصيدة جميلة يصف فيها عنترة شجاعته في قتال الأبطال، ويصف آفته، فهو يقول: أغشى فتاة الحي عند خليلها، وإذا غزا في الحرب لا أغشاها، وأود طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، إني امرؤ سمح الخليقة ماجد، لا أتبع النفس اللجوج هواها، ولئن سألت بذاك عبلة أخبرت ألا أريد من النساء سواها. وهذا يذكرني بقول زياد الأعجم حيث يقول: فقال زياد: لا يروع جاره، وجارة جاري مثل جاري وأقرب. ويقول مسكين للدارمي: ما ضر جارا لي أجاوره ألا يكون لبابه ستر. أعمى إذا ما جارتي خرجت حتى يواري جارة الخدر. ويصم عما كان بينهما سمعي وما بي غيره وقر. والمعري يقول: إذا شئت أن ترقى جدارك مرة لأمر فآذن جار بيتك من قبل ولا تفجأنه بالطلوع، فربما أصاب الفتى من هتك جارته خبل. وهو يقول أيضا: فنزه ناظريك عن الغواني، وأكرم جارتيك عن الحوار، إذا قصر الجدار فلا تشرف لتنظر ما تستر في الجوار. ويقول المقنع الكندي: أرى دار جاري إن تغيب حقبة، علي حراما بعده إن دخلتها، قليل سؤالي جارتي عن شؤونها، إذا غاب رب البيت عنها هجرتها، أليس قبيحا أن يخبر أنني إذا كان عنها شاحط الدار زرتها؟ السؤال: من القائل وما المناسبة؟ المرء يجمع والزمان يفرق، ويظل يرفع والخطوب تمزق. عيسى أبو بكر كانوا نيجيريا. الجواب: هذا البيت مطلع قصيدة لصالح بن عبد القدوس، وهو شاعر بصري من أهل الكلام والفلسفة، صلب على جسر بغداد بعدما شقه الخليفة المهدي بسيفه نصفين على الزندقة سنة 97 و100 للهجرة. وتقع هذه القصيدة في نحو 15 بيتا، وكلها في الحكمة. ومن أبياتها المشهورة قوله: لو يرزقون الناس حسب عقولهم، ألفيت أكثر من ترى يتصدق، وإذا امرؤ لسعته أفعى مرة، تركته حين يجر حبل يفرق. بقي الذين إذا يقولوا يكذب، ومضى الذين إذا يقولوا يصدق. ولصالح ابن عبد القدوس القصيدة الزينبية المشهورة في الحكمة، ومطلعها: صرمت حبالك بعد وصلك زينب، والدهر فيه تغير وتقلب. وقوله: لو يرزقون الناس حسب عقولهم، شبيه بقول أبي تمام: ولو كانت الأرزاق تجري على الحجى، هلكنا إذا من جهلهن البهائم. وقول الشافعي: لكن من رزق الحجى حرم الغنى، ضدان مفترقان أي تفرق. وقريب من ذلك قول صالح بن عبد القدوس نفسه: وليس رزق الفتى من حسن حيلته، لكن جدود بأرزاق وأقسام، كالصيد يحرمه الرامي المجيد، وقد يرمى فيرزقه من ليس بالرامي. ويقول محمد بن بشير أو بسير في مثل ذلك: ماذا يكلفك الروحات والدلجة، البر طورا وطورا تركب اللججة، كم من فتى قصرت في الرزق خطوته، ألفيته بسهام الرزق قد فلج. ويقول المعري: لا تطلبن بغير حظ رتبة، قلم البليغ بغير حظ مغزل، سكن السماكان السماء كلاهما، هذا له رمح وهذا أعزل. السؤال: من القائل ومن هو ثعلب والمبرد؟ فأبداننا في بلدة والتقاؤنا عسير، كأن ثعلب والمبرد. قاند عبد الله ثابت الأصبحي شيخ عثمان عدن. الجواب: لا أعرف قائل هذا البيت، وأعرف الأبيات التي قيل فيها هذا البيت، وهي: كفى حزنا أنا جميعا ببلدة، ويجمعنا في أرضها شر مشهدي، وكل لكل مخلص الود وامق، ولكنه في جانب عنه مفردي، نروح ونغدو لا تزاور بيننا، وليس بمضروب لنا يوم موعدي. فأبداننا في بلدة والتقاؤنا عسير، كلقيا ثعلب والمبرد. وفي البيت الآخر من هذه الأبيات وهو البيت المسؤول عنه إشارة إلى النفور الذي كان بين ثعلب والمبرد والجفوة التي كانت بينهما. وثعلب هو أبو العباس أحمد بن يحيى ولقبه ثعلب، والمبرد هو محمد بن يزيد الملقب بالمبرد، والإثنان أعلما زمانهما، بل إن تاريخ الأدباء قد ختم بهما واشتهرا باللغة والنحو، ولم يكن أحد أعلم منهما بعلمهما، حتى إن أبا بكر ابن أبي الأزهر أحد أهل عصرهما قال فيهما: أيا طالب العلم لا تجهلا وعذب المبرد أو ثعلب، تجد عند هذين علم الورى فلا تك كالجمل الأجربي، علوم الخلائق مقرونة بهذين في الشرق والمغرب. وكان المبرد يحب الاجتماع بثعلب للمناظرة، وكان ثعلب يكره ذلك،